يقول معنا في غرفة الدردشة الآن شخص مسيحي. نعم. عرفناه من لقبه الداخل به، ما العمل نريد إن قدر الله لنا أن ندخله في الإسلام؟ فبماذا تنصحون وتنصحوه بارك الله فيكم؟ ننصحه أن يدخل في الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الحق، وأن دين النصرانية باطل لأنه مبني على الشرك وتنقص رب العالمين. فإذا كان عاقل ويريد يعني الحق فليدخل في دين الله الذي بعث الله به رسلا من أولهم إلى آخرهم، دين المسيح. دين المسيح ليس هو لا يقوم على التثليث ولا الفدا والصلب ولا، ودين النصرانية القائم مبني على هذه الأصول الفاسدة، أن الإله ثلاثة، وأن الإله صلب، وأنه صلب يعني رضي بالصلب ليفدي البشرية من الخطيئة. يعني خرافات خبيثة أوحى بها الشيطان واستعان بشياطين الإنس حتى حول دين المسيح إلى هذا الدين القائم على الشرك والخرافة والجهالة. والله سمى النصارى ضالين، فهم في ضلال، فليتوب إلى الله وليدخل في الإسلام صادقا. أما إن تظاهر بالإسلام للتوصل إلى غرض من الأغراض فهو المنافق المتوعد بالدرك الأسفل من النار. ولا يؤمن الآن، ما تعرف الصدق إلا بالسلوك. أما مجرد أنك تسمع ويخاطبك ويدعي أنه مسلم، ما ندري. نعم.